أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن فإن تولوا وإني سميت بَوْ إنك سميع الدعاء. ثلاثة أيام من لك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله.